إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعنا الذي سنقف معه في عجالة سريعة في هذه الدقائق المباركة وفي هذا الشهر المبارك تحت عنوان الهدية أحكام وآداب. الهدية أحكام وآداب. تعرف أخي الكريم أن الهدية حث عليها الإسلام من أجل إدامة المحبة وخلق الألفة والمودة بين الناس، والهدية لها عظيم الأثر في استجلاب حب الناس لك وإذهاب الضغائن والأحقاد من النفوس عليك، وهي دليل على الحب وعلى صفاء القلب، وفيها إشعار بالتقدير والاحترام للمهدى إليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وحث على التهادي، فقال فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدي وحث على التهادي بين الناس، وقبل الهدية من الصغير والكبير والرجل والمرأة والمسلم والكافر، حتى قبل هدايا الكفار وأهدى للرجل وأذن للرجل أن يهدي للمرأة ولو كانت من غير أهله بشرط أمن الفتنة كما سنبين بعد. لكل ما سبق فموضوعنا تحت هذا العنوان المبارك الهدية أحكام وآداب. متى يحرم عليك أن ترد الهدية؟ ومتى يحرم عليك أن تقبل الهدية؟ وهل يجوز لرجل أن يقبل هدية من امرأة غريبة؟ وهل يجوز لرجل أن يهدي لامرأة غريبة؟ وهل يجوز لي أن أقبل هدية من كافر؟ وهل يجوز لي أن أهدي لإنسان كافر؟ وهل يجوز لي أن أبيع الهدية أو أهدي بالهدية؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى تفصيل، والله المستعان على بسطها وتفصيلها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدية تفعل ما لا يفعله الكلام، فكم سلت من سخيمة وكم أذهبت من فتنة كادت نارها أن تشتعل، وكم هدأت من ثورة غضب غاضب، وكم أذهبت من حقد حاقد، وكم دفعت من حسد، وكم جلبت من مودة وصداقة بعد طول شتات وفرقة. وصدق الشاعر عندما قال: إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مضطغن العداوة بعد بغضته حبيبا، تنفي السخيمة من ذوي الشحنة وتمتحق الذنوب. أو كقول الآخر: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتكسوك المهابة والجلالا، مصايد للقلوب بغير لغب، وتمنحك المحبة والجمال. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن الهدية؟ قالت أم المؤمنين عائشة فيما رواه الإمام البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب يعني يجازي. إياك فاكر إن في حد كانت له يد على النبي ولم يكافأ عليه؟ ما حصلتش غير مع واحد بس، مع مين؟ الصديق. ده اللي النبي عجز عن مكافأته وترك مكافأته لمن؟ لله عز وجل. إنما أي حد غير الصديق كانت له يد على النبي كوفئ عليها وزيادة. صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عن أهدية أم صدقة. ذهب للبيت وجد طعام لبن تمر لحم، أو ذهب إلى بيت أحد الأصحاب وجد عنده تمر أو لبن أو لحم أو ما شابه ذلك، قبل أن يأكل يسأل أهدية أم صدقة. فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. لأن من خصائص سيدك النبي وآل بيت النبي إن ربنا حرم عليهم إيه؟ الصدقة. وعلى كل نبي فعش يقولش صدقة، ولا آل بيته كمان. لما جلس رسولنا في المسجد وجاءت الصدقات وفيها تمر وزبيب، والحسن بن علي صغير يحبو، فحبى ناحية التمر، طفل صغير، وأخذ واحد وهم بأكله، أخرجها النبي من فمه وضربه على يده وقال: كخ كخ، إنها الصدقات وإنها أوساخ الناس، ولا تجوز لمحمد ولا لآل بيته، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال: الصدقات أوساخ الناس. أصل سعادتك من فوائد الزكاة والصدقة أنها طهرة للمال. أولم يقل ربنا سبحانه: خذ من أموالهم صدقة. صدقة هنا معناها الزكاة الواجبة، دي آية الزكاة الواجبة. خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، اللهم صل على محمد. فسعادتك بتشتغل وتبيع وتشتري، وجاهل مع الأسف بفقه البيوع. مش ممكن بيع يعتريها حرام وأنت لا تدري؟ وارد وارد. يبقى لما أخرج الصدقة، الصدقة طهرى لمالي من الحرام الذي علق به دون أن أدري أو أتعمد. فالنبي لما يأتي طعام يسأل الصحابة أصدق أم هدية، فإن قيل صدقة قال كلوا ولا يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم يعني في الطعام فأكل معهم. الشاهد أنه كان يقبل إيه؟ الهدية صلى الله عليه وسلم. وها هي عائشة رضي الله عنها، وحديثها صحيح رواه البخاري وغيره، تقول لابن اختها عروة ابن الزبير، ابن أسماء ابن اختها، تقول يا ابن اختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. شهرين النبي ما يأكلش طبخة، في بيوته التسعة شهرين. فقال عروة يا خالة ما كان يعيشكم، ما كان يعيشكم، تاكلوا ايه بقى؟ قالت الاسودان التمر والماء. تخيل انسان يعيش على تمر ومية لمدة شهرين. ده الواحد لما بيصوم وفي الحرم ساعة الافطار بيفطرونا بلحاية وشوية مية وزبادي وقهوة وفينو، ده في المدينة. في مكة بلحتين وشوية مية وشكرا بس. طيب تاكل بلحتين وتشرب شوية مية من زمزم وتتضلع وترتوي، مية ما شاء الله زي اللبن يا أخي، تحس كده ان هي أكل تقعد عليها لحد العشاء، وبعدين ربنا يكرمك تخرج بقى تفطر بجد بعد كده. تعرف تعيش كده رمضان كله تمر ومية بس؟ صعب. ممكن تعيش ومش هتموت. ده سيدنا أبو ذر مكث في المسجد الحرام 3 أيام فطار وغدا وعشاء على إيه؟ مية زمزم بس، حتى تكسرت بطنه من السمنة. ربرب ما شاء الله، بطنه كانت كسرت بقى ليه عكن من السمنة. فهو ماء زمزم لما شرب له، طعام طعم وشفاؤه سقم. فاللهم اجمعنا جميعا عند زمزم، اللهم آمين اللهم آمين. قال يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح. منائح يعني إيه؟ نوق أو شياه. كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله من ألبانهم فيسقينا صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان ربنا يكرمنا واحد من جيراننا الأنصار يبعت لنا حلبة لبن من لبن الناقة أو من لبن الشاة. الشاهد برضو إنه كان بيقبل إيه؟ الهدية، وهو اللبن ده هدية صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي. النجاشي ده ملك الحبشة اللي أسلم بعد كده وكان اسمه أصحمة. شفت واحد على الفضائيات يقول لك: وقال النجاشي أصمحة، وقال أصمحة. قلت ده انت أمور قوي، اسمه أصحمة، وأصحمة معناها بالعربي عطية، يعني كان اسمه سيدك عطية. النجاشي أصحمة أهدى للنبي حلية فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. شوف النبي بقى. قالت: فأخذه رسول الله بعود معرضا عنه. ينفع الراجل يلبس ذهب؟ حرام. الذهب ده لمين؟ الحريم. فيلبس ذهب بنقول له استرجل بقى، أصلها دبلة الفرح، لبسها لأمك، لبسها لمراتك، البس انت خاتم فضة، ولبس الخاتم الفضة مش سنة، ده عادة من عادات العرب عشان تبقى عارف. شوف النبي الخاتم ذهب ما قدرش يلمسه، حتى رفعه بعود حتة عصاية كده معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت زينب حفدته يعني، فألبسها الخاتم وقال: تحلي بهذا يا بني. حديث ده لا ممكن أعمله خطبة جمعة، فيه فوائد كثيرة، منها مكانة زينب ومكانة أمامة بنت زينب في قلب النبي محمد. لد الخاتم لعائشة ولا الحفصة ولا لزينب بنت جحش زوجته ولا الفاطمة بنته، ده ده لمين؟ لحفيدته أمامة بنت زينب. الفائدة الثانية أن الهدية لا تقبل إذا كانت حراما. ما هو بعت له هدية خاتم ذهب لبسه؟ لا، أهداه لغيره. الفائدة الثالثة أن الهدية تهدى، وهذا الحديث حجة على ذلك. أي نعم، كل دي نصوص بتفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التهادي وكان يقبل الهدية، وحثنا على الهدية ولو بالقليل. هو قيمة الهدية في قيمتها المادية ولا المعنوية؟ المعنوي. أنا جايب لك سواك، يعني فكرك، يعني أنت ليك مكانة عندي. لو أنت رجل عاقل تنبسط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. يقول يا نساء تهادينا ولو بالقليل. عارف فرسان الشاة هو ايه؟ الحافر بتاع الشاة، حد بياكله ده، موضع الحافر في رجل الغنماية، ما بيتاكل ما بيترم. بيقول تهادوا من باب المبالغة ان شاء الله بالحافر اللي ملوش لازمة ده. وفيه دليل على أن التهادي ولو كان قليل أفضل من العدم، وأن قيمة الهدية بقيمتها المعنوية لا المادية. وفيه فائدة أن المهدى إليه يقبل الهدية مهما كانت قليلة وبسيطة. وهجيب لي عود سواك، قالوا جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك وفكرني، ربنا يبارك فيك. جيب لي قلم رصاص، الله يبارك لك، اقبلها. مش تقول له بقى يا ما جاب الغراب لامه، بقى انت رحت السعوديه وجاي تهزلي طولك وجايب لي سواك ومغرق الدنيا، امال عايز يجيب لك ايه؟ يجيب لك جبل احد معاه؟ سبحان الله العظيم. صلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يبقى اقبل الهدية مهما كانت قليلة، مهما كانت بسيطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. أجيب الداعي إذا دعيتم فلبوا. وقال في موضع آخر: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجب. إلا إذا كان مكان الدعوة فيه حرام. أنا عزمك على فرح بكرة، الله يبارك لك، طيب وهتعمله فين؟ لا ده في الأوبرج، ونجيب الرقاصة صينية العجلة ترقص لنا، ما روحش طبعا. في حرام، في حرام. ما فيش حرام لو عصيته، لو ما روحتش لغير عذر فأنت مضيع لحقوق الإسلام، لحقوق الأخوة. وإذا دعاك فأجب، ومعنى يقول حق يعني شيء واجب، حق يعني واجب، يعني أنت آثم إن لم تجب الدعوة. وها هنا صلى الله عليه وسلم يقول: أجيب الداعي. أجيب فعل أمر يفيد الوجوب. أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية مهما كانت بسيطة. فقال صلى الله عليه وسلم، وحديثه رواه البخاري في صحيحه: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. إيه هو الذراع؟ الذراع الجزء الأمامي في الشاء اللي هو في لحمة لفوق. طب والكراع؟ الكراع ما دون الكعب، يعني الحافر، حتة العظم اللي بعد الركبة، عارفينها؟ اللي نحن نسميها الإيد، تترمي في الزبالة دي، اللي فوقها ده الذراع. كان أحب شيء للنبي في الذبيحة إيه؟ الذراع. قال الحافظ ابن حجر: وخص النبي الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير اللي هو الكراع وبين الخطير الذي يحبه وهو إيه؟ الذراع. وذلك ليحث الناس على قبول الهدية مهما كانت بسيطة ورخيصة الثمن. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهديت إليه هدية وأراد أن يردها ردها بلطف جبرا لخاطر المهدي. ده النبي ده في قمة الأدب يا أخي، صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. حمار وحشي يعني غير مستأنس، مش بالضرورة ما يكونش يكون مخطط. وحشي يعني غير مستأنس. أهدى إليه حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده رسولنا عليه. فلما رأى الكراهة في وجه صاحبه قال تعالى: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. أنا محرم وإنت مصطاده، والمحرم ما ينفعش إيه؟ يصطاد، حرام عليه، مش كده؟ صيد البر محرم عليك ما دمت إيه؟ حرم. وممنوع عليك تصطاد ما دمت في الأرض الحرام، سواء حرم أو في حل. واضح يا إخواني؟ في مكة في الصيد، ما فيش صيد. ولذلك أنا كنت قاعد كده فالحمام بيقع كده ويمشي جنبك كده وحاجه يعني. فبقول لواحد سعودي اظن اسعد حمام في العالم حمام مكة والمدينة، اسعد حمام في العالم، محدش يقدر يقرب. امن امن يعني الحمامة تنزل جنبك تقول لها هش، تقول لك هش انت ما شاء الله. ما ينفعش تصطاد في الارض الحرام، اي نعم، ولا تعضد الشجر الا الاذخر بس، اي شجر تاني لا، ممنوع. ولو عملت شوف بقى كفارة عظيمة مغلظة تسأل فيها اهل العلم، اي نعم. يبقى الهدية لو انا حتى عايز اردها، اردها بايه؟ بلطف جبرا لخاطر المهدي. سؤال يا اخواني، هل يجوز لامرأة ان تهدي هدية لرجل غريب؟ يعني ينفع والدتك تدي هدية لابن الجيران؟ ينفع؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز طبعا يجوز، مش بمزاجك، ده دين. ما الأدلة؟ في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد اللي هي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، وابن خالد كان ابن خالة ابن عباس وأخت زوجة النبي محمد أخت ميمونة، أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا، الأقط اللي هو إيه؟ ها؟ حاجة زي اللبن المجمد كده، أقط وسمنا وأضبا، الأضب يعني ضب صغير، ضب. ما هو الضب؟ حيوان صحراوي دون القط وأكبر من الفأر، حيوان صحراوي شكله كده حتى مش حلو أبدا. ها؟ المهم يعني فأهدت إلى النبي أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط ومن السمن وترك الأضب تقذرا، فأكله خالد. سيدنا خالد النبي داخل كده لقى إناء فيه طعام، إيه ده؟ قالت له والله ده أم حفيد أهدت إلينا هذا، أهدت إليك يا رسول الله هذا الأقط وهذا السمن فكل. قال وإيه اللي متغطي ده؟ كشفته ستك ميمونة، لا ضب، حيوان الصحراوي ده مشوي ومتكتف كده فالنبي عافى تقذرا لأنه ليس من طعام قومه لكن أكله حلال، أكله حلال. فسيدنا خالد وصل داخل بقى على بيت خالته زوجة النبي، قال له يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا ولكنه ليس من طعام قوم. قال له طيب أقوم أنا بالواجب بقى. فحسن خالد ممزعه وقام بالموضوع، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث فيه دليل على جواز إهداء المرأة لرجل غريب عنه. إيه كمان؟ أيضا أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن صحيح من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كانت أختي تبعثني إلى رسول الله بالهدية فيقبلها. هتقول الأولى دي أخت امرأته، طب دي غريبة خالص، يبقى يجوز لامرأة غريبة أن تهدي إلى رجل غريب بشرط إذا أملت إيه؟ الفتنة. إنما يكون من وراء هذه الهدية إنه بقى تبقى سبب لزرع حب في قلب الرجل ناحية المرأة ووقوع حب في قلب المرأة من وراء الرجل، يبقى أمر جائز من ورائه حرام عند ذلك نمنعها، لا لكونها حراما ولكن سدا للذريعة الموصلة إلى الحرام، فالله لا يحب الفساد. فهمت أصل المسألة إزاي؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أهديت لفلان هدية وبعدين عمل معايا موقف مش هو، ينفع أطلب منه الهدية تاني؟ ده أنت لو عملت كده، ده اللي يعمل كده النبي وصفه بوصف بشع مقزز، هتهادي وترجع في الهدية؟ ما تهديش أصلا، بتهدي ليه؟ مش قدها بتعملها ليه؟ اسمع النبي قال ايه، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم يعني في الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يرجع في قيئه. اللي يديك هدية يقولك هاتها، ده كلب وكلب مقرف كمان، تقيأ ثم عاد يلعق ما خرج من جوفه. المسلم اللي يطلع منه ينساه، حتى ما يفكرش من أهدي إليه بالهدية، ممنوع. إنك لو مننت بالهدية بطل أجرك فيها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن يبطل الصدقة، المن يبطل أجر الهدية. جبت له بقى طاقية من السعودية، كل ما تشوف الطاقية عاملة ايه، خد بالك دي طاقية غالية، دي 15 ريال من هناك، يعني تعمل لها بتاع 25 جنيه مصري، طاقية سلك. خد بالك لما بتتغسل اوعى تغسلها بمية سخنة، اوعى. سلم لي على الطاقية الله يكرمك، نفسي اشوفك لابس الطاقية، بحب اشوفك لابس الطاقية. يا طاقية الاخفة زليته بمية جنيه يا اخي، أو أجرك بطل في الهدية، خلاص ضاع. المن يبطل العمل، المن يبطل العمل. ده ربنا قال لسيد ولد آدم: ولا تمنن تستكثر. اوعى تمن على ربنا الطاعة تقول أنا وأنا وأنا عملت وأنا الداعية اللي علامة وأنا، يبقى عملك صفر. انسب الفضل لمين؟ إلا وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. إياك أن تمن. المنان على الحقيقة من؟ الله صاحب الفضل سبحانه وتعالى. والمنان صفة مدح في حق الله وصفة ذم في حق غير الله. أي نعم، اسمع الحديث ده يشيب يشيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقرأها رسول الله ثلاث مرات، عاد الجملة ثلاث مرات. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث مرات كررها حتى قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. المسبل، الإسبال واجب على المرأة حرام على الرجل. المرأة جلبيتها تجر في الأرض تدنيه شبرا، قالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله؟ قال ترخينه ذراع ولا يجدنا. النهاردة عندنا حجاب يحتاج إلى حجاب، الحجاب المتبرج، الخمار لون والجيبة لون والبلوزة لون وتلاقي عامل الأشعار بكده دبوس ونسوا ما بقوش يلبسوا الخمار خلاص، بقت عباية أو الإسدال وعلي حتة نقاب قد كده. وبعدين تفصل بقى الإلية وتفصل الصدر وعظام، ما ينفعش. فين الخمار الواسع الفضفاض الذي يصل إلى الركبتين الساتر، ومن تحته العباءة الفضفاضة الواسعة الثخينة؟ فين الإسدال؟ طلع موضة النهاردة، بقى موضة والله، والله موضة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالراجل ما يسبلش، يعني الثوب بتاع الرجل ما يعديش كعب رجليه، سواء كان قميص عربي أو بنطال أو إزار أو عباءة. أصل بشوف بعض الإخوة الطيبين جلابيته قصيرة قوي والسروال من تحتها بيجر في الأرض، طب وانت كده مسبل برضو يا ابني؟ ما ده إسبال برضو. ثيابك ما يعديش كعب رجليك، وكعب رجليك بلغة حدائي القبة يعني بز رجليك، عشان تبقى حافظها وعارف. صلوا على رسول الله. وباللغة العربية الكعب هو العظم الناشز، هو العظم الناشز في آخر الساق عند التقائه بالقدم، اللي هو اللي انت عرفته. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مين؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان، اللي بيمن عليك، ده انا عملت لك، ده انا سويت لك، ده انا مديك، ده انا مش عارف، ده انا المنان. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ما اجمل الهدية عندما تكون من زوجة لزوجه او من زوج لزوجته. انت حريص على كسب محبة من؟ زوجتك. نمرة واحد، طبعا محبة الله، محبة رسوله، محبة الوالدين، بعد دول محبة مين؟ زوجتي. النبي قال تهادوا ايه؟ تحاب. فعلا الهدية بتخلق مودة في قلب الزوجة ناحية الزوج، فعلا الهدية بتحيي الحب المخدر في قلب الزوجة. وانت الاول كان حبك لزوجتك جذوة من نار لا تنطفئ، صح؟ تغيب عنك ساعة مش عارف ايه، تكتب لها شعر مغرم هيمان عاشق والهان، بعد 10 سنين من الزواج فين وفين لما تقول لها كلمة حلوة، صح؟ انا بقول لها صح صحيح، يعني هاتي له هدية، هيقول لك ساعة كلام حلو. تهادوا تحبوا، ده كلام سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدية تنعش الحب النائم في قلب الزوج والزوجة. أنا قلت زمان مش بالضرورة تكون الهدية ضخمة، العبرة ما تفكرها، هتلاقي توك يا أخي توك 50 قرش، كرت بربع جنيه في ورد كده وشكله حلو، واكتب لها كلمتين حلوين عليه، للذكرى العذاب وايام الهباب جوزك النصاب مثلا، يعني فلان الفلاني حاجه كده، ايه صح صح. وبعدين تحط الكارت كده في المكان قدام التسريحه مثلا وانت مش واخد بالك، يعني صدق ستجد ما يسرك. كلفناك ايه؟ كلفناك ايه؟ هديها بسواك. ويعمل زي سيدنا علي ما عمل مع ستنا فاطم، لما رأى السواك في يد فاطم فارتجز قائلا لقد فزت يا عود السواك بثغرها، وما خفت يا لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك. احد مشايخنا قال ان واحد سمع بيتين الشعر دول قام على طول اشترى سواك من قدام الجامع وروح وقال لمراته ده هدية لك، راحت رميان حطها جنبها كده سواك هي ما جاب الغراب لامه. وهو بقى الواد حافظ بيتين الشعر وعايز يقول، بقى عايز يقول مستني ان هي تعمل بالسواك سنانها ابدا طهق. فانا بقول ماشي الحال، هي كيفة فول، قل لقد فزت يا طبق الفول بثغرها، اما خفت يا فول اراك لو كنت من اهل القتال هرستك، وما خفت يا فول الى اخره. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان عندك هدية واحدة فلمن تهديها؟ انا معايا هدية لازم اديها لحد، من اولى الناس بها؟ الاقرب فالاقرب، اخويا ولا جاري؟ لا اخويا. طيب اخويا ده ساكن جنبي في نفس البيت الشقة اللي جنبي، واخويا التاني في الشقة اللي فوق، ادي لمين؟ للي جنبي. الاقربون اولى بالمعروف، قرب صلة رحم وقرب مكان. بدليل ان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها وليدة يعني أمة فأعتقتها، فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. كان عندها أمة من العبيد حررت، ألا لو كنت بعتها هدية لخلالك كان ده بقى أعظم إيه؟ أجرا. يبقى الهدية للقريب أعظم من الهدية للبعيد. وعائشة رضي الله عنها، وكل هذه أحاديث صحيحة، قالت يا رسول الله إن لي جارين، اثنين من قرايبي ساكنين جنبي، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. سؤال كمان، افرض واحد يهودي بعت لي هدية اقبلها؟ هل يجوز قبول هدايا الكفار؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قال جواب يجوز. واحد نصراني بعت لي هدية يجوز اقبلها؟ نعم، ويجوز اهاديه كمان. بالدليل، بالدليل، ما الدليل على جواز قبول هدايا الكفار والمشركين؟ في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وأهدى ملك أيلة يعني فلسطين للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. كان ملك كافر، ادى النبي بغلة بيضة هدية وبرد، والبرد ثياب مخطط وبيكون من قطعتين البرد. يبقى النبي قبل الهدية من المشركين، وكلكم طبعا حافظين حديث اليهودية اللي في الصحيحين التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاه ودست فيها السم فقد كاف. وكلكم أكيد حافظين حديث ماريا، وماريا ما هي إلا هدية أصلا أهداها المقوقص عظيم القبط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ المقوقص الكافر عظيم القبط، وكلمة قبطي معناها مصري قديم أيا كانت ملته. بعت له هدايا إيه؟ بعت له بغلة، النبي سماها الدلدل، كان يسمي كل حاجة حاجة كده. وبعت له ماريا وبنت خالتها أو أختها. يبقى النبي قبل الهدايا من المشركين فيجوز قبول الهدايا من المشركين. وإبراهيم عليه السلام أقر زوجته على هدية من كافر، هي هاجر المصرية، كانت عبارة عن إيه؟ هدية أهداها الملك الجبار المجرم لسارة عندما رأى الكرامات التي أجراها الله على يديه، صح؟ إذا يجوز قبول الهدايا من الكفار ومن المشركين. طب وينفع أنا أدي واحد كافر هدية؟ بشرط إنه ما يكونش حربي، بيحاربنيش، يسالمني. أولم يقل ربنا سبحانه في قرآنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. واضح إن في بعض الإخوة مع الأسف يأخذ آية من هنا وآية من هناك ويقيم الدنيا بجهله ولا يقعد. أدي هدية الواحد كافر، فين الولاء والبراء؟ طب دي ألا تعرف أن هناك فارق بين الموالاة وبين المعاملة؟ هو الجهل رأس المصائب التي تسقط على رؤوسنا. يا أخي، ده في الصحيحين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة كفرة، قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله في ذلك، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. هتوصلها بإيه؟ بكل بر ومنها الهدية. فلأصل أمها دي أمها، وربنا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. خلاص بلاش الحديث ده يا حبيبي. عمر بن الخطاب الشديد في الحق، الورع جدا، سيدنا عمر ورع جدا، أي حلال فيه دخن يسيبه. عمر بن الخطاب حديثه أخرجه البخاري: أهدى عمر حلة لأخ له مشرك بمكة قبل أن يسلم أخوه، وفيه نزلت الآية: ولا ينهاكم الله عن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. عمر ادى هدية لواحد كافر أخوه، بس كان كافر، اللي هو ده أخوه برضه مفيش فايدة. طب خذ الحديث الثالث: أخرج الإمام الترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح من طريق مجاهد رحمه الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أأهديتم لجارنا اليهودي؟ شفت اللفظة؟ قال إيه؟ أأهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مش دي نصوصة إيه؟ إذا يجوز قبول هدايا المشركين ويجوز الإهداء إلى المشركين غير الحربيين، وبشرط ألا يستعينوا بالهدية على حرب المسلمين ولا على الإفساد في أرض رب العالمين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان: ما هي الهدية التي لا ترد أبدا؟ على طول ما تفكرش. الطيب، ولا سيما عود الريحان. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب أبدا، رواه البخاري من حديث أنس. يا سلام لما حد يديله كده قارورة عطر. يا النبي يعني قلبه بصر ويردوش أبدا، إنه كان دايما بيعتني بطيب ثوبه ونظافته وطيب ريحه وطيب فمه. ده كان أول ما يصحى من النوم أول حاجة يعملها إيه؟ السواك الأول، يشوص بين أسنانه، وبعدين يقول الذكر، على عشان الذكر يخرج من فم طيب. اللهم صل على نبينا الطيب صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وكان يقول: ولو كان نبات من نبات الجنة يعني في الدنيا لكان الريحان، صلى الله عليه وسلم. إذا هذه هدية لا ترد أبدا. طب سؤال مهم جدا: متى لا تقبل الهدية؟ ونختم به، متى نرد الهدية؟ الجواب: الهدية لا تقبل إذا كانت رشوة عن الدين، عشان أصاهين كده وسيبك على باطلك. سيدنا النبي قبل الهدية من الكفار، وإبراهيم عليه السلام قبل الهدية من الكفار، لكن سليمان عليه السلام لم يقبل الهدية من ملكة سبأ الكافرة. اشمعنى؟ لأنها أهدته رشوة عن الدين حتى يقرها على عبادة الشمس. ولذلك هي قالت كده: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. أشوف الموضوع. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رشوة عن الدين فما قبله، هذه هدية لا تقبل. أنا موظف، واحد عايز من عندي الختم أو الإمضة وهو لا يستحق هذا العطاء، ثم يجيب لي تليفون هدي او جلبية هدي او كذا وكذا، يقول دي محبة، فانا بحبك لله في لله كده. اقول له: انت راشي وده موظف مرتشي. يقول للنبي: ابن الهدي. اقول له: دي هدية؟ دي رشوة لا تقبل، لا تقبل. لو قعد الموظف في بيت امه وابيه اكانت تأتيه هديته؟ لا، يبقى هو مرتشي. وعندك حديث ابن اللتبية وهو في الصحيحين، ابن اللتبية صحابي استعمله النبي على جمع الزكاة والصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ يبقى دي لا تقبل، لأنها في الحقيقة ليست هدية بل إيه؟ رشوة. أي نعم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: هدايا العمال رشوة. فقيل له: النبي قبل الهدي، والهدايا الحكام رشوة. قالوا: الله، طب ما النبي حاكم الأمة قبل الهدية. قالت: هي هدية له. قال: هي هدية له ورشوة لغيره. هو في حد زي النبي ولا ايه؟ طب مين زي النبي؟ هات هدي مش هيحيد، مش هيحبيك برضه صلى الله عليه وسلم، غيره هيحابي. ممكن يديك هدية النهاردة وما عندوش مصلحة لك، بس بيعمل لبكرة، عايز يكسرك، عايز يمتلكك بهديتك، لا تقبلها أبدا، ولا حتى زجاجة ماء بارد. آسف، هذه رشوة لا تقبل. أي نعم. كذلك إذا كانت الهدية في شيء حرمه الشرع. مش النجاشي أهدى النبي خاتما من ذهب لبسه؟ لا، لأنه حرام. أنا أجيب لك بقى 2 كيلو لحمة أقول لك هدية، والنبي قبل الهدية وحث على قبول الهدية، اتفضل. 2 كيلو لحمة خنزير عسل، اتفضل. تعمل ايه؟ ارميهم في وشي على طول، ده حرام. لا تقبل الهدية اذا كانت حرام. الله، وهجيب لك ازازة خمرة ولك هدية، كسرها في الارض ووبخه، حرام. يقول لك تذكرة لدخول السينما، هدية، حرام. يبقى الهدية لا تقبل إذا كانت في شيء حرمه الشرع. كذلك صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان المهدي لك يعتبر الهدية بمثابة الدين، وأنت لا تريد أن تحمل نفسك دينا لأحد، فلا تقبله، ورده بلطف جبرا لخاطره. في مصر ناس كده، تيجي تتجوز يديك 100 جنيه نقطة، يقولك هدية، ويروح البيت يكتبها عنده في الأجندة، 100 جنيه لياسر المرشدي يوم 21/3 يعني في عيد الأم سنة 1970 مثلا يعني، ويستنى لما تحصل له مناسبة عشان يقولك فين. ولو انت ما جبتلوش يقولك تعال فين، ما تقبلش منه. ده حمل نفسي دين ليه؟ لا، هدي هدية، وانت بتقول هدية ليه؟ بتقول لي دين، فانت مش عايز تكلف نفسك ديون لا تقبل، عايز انت حر، واذا رددته رده به بلطف. كذلك لا تقبل الهدية اذا اهداها المهدي وكان من عادته ان يستردها وعليها زيادة. في ناس برضو من بطوع النقوط يعملوا كده، اديتك يوم ما بنتك اتجوزت 50 هو بيستنى تديله كام؟ 70. ولو اديتهم له 50 يبقى ساخط، صح؟ ده مرابي، لا تقبل منه. والله سبحانه يقول وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. إن كان بيفكر كده لا تقبل منه هذه الهدية. كذلك يكره لك أن تهدي لشخص سفيه يستعين بالهدية على الفساد والإفساد، والله يقول والله لا يحب الفساد. اديله 100 جنيه هدية، أنا عارفه هيشتري السجاير وخمرة، عارف، ما تدلوش، لا تعطيه. كيف فستان معايا جميل قوي حلو، هدية، هدي لفلانة، انا عارف ان هي مش تلبسه الجزء، عارف ان هي مش هتلبسه الجزء ده، هتلبسه في الشارع، تدلها عشان تشيع به الفاحشة بين الناس؟ لا، حرام، والله لا يحب الفساد. وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. وكذلك أثناء الهدية إياك أن تصلح في باب وتفسد في باب آخر. فكر كده، لما أنا هدي الهدية في مصالح ولا هفسد هنا عشان أصلح هناك؟ زي ايه؟ زي واحد بيدي هدية لابنه دون باقي اخوته، ما ينفعش. هو النعمان بن بشير لما اهداه ابوه بشير، النعمان بن عمرو بنت رواحة ابن بشير ابوه، اداله عبد هدية. قالت عمرو لن نقبل الهدية حتى تشهد رسول الله عليه. فانطلق البشير مع ولده النعمان إلى النبي، يا رسول الله إني أهديت ولد النعمان عبدا، اشهد على هذا. قال هل أهديت لجميع ولدك كالنعمان؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. الهدية هنا غلط كده الهدية، اعدل بين أبنائك حتى في القبل. في العطايا تدي الوجه البنت، الولد مية يبقى البنت مية، الولد شقة يبقى البنت شقة، ده عطاء مش ميراث. إلى الآن فينا جاهلية نأكل مواريث البنات ونظلم البنات وننظر إلى البنات بنظرة مزرية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع النعمان في هديته. أي نعم، كذلك صلى الله عليه رسول الله، إذا أهديت لإنسان هدي وجاء إليك وضع لك عليها زيادة، إن لم تشترط عليه وإن كان بينكما عادة التهادي فاقبله. ولو أقرضت إنسانا قرضا 300 جنيه، أم جاب لي 100 جنيه وجايب لي معهم إزازة ريحة عود سواك، لا تقبله، ده ربا. إلا إذا كان بينكم عادة التهادي. واضح يا إخواني؟ ليه؟ لأن النبي محمد النبي كان إذا استقرض من أحد أحيانا يرد الدين وعليه زيادة، بدليل صلوا على رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي سن، سن من الإبل يعني مجموعة جمال في سن معين، فجاءه يتقاضى فقال النبي أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوه، هو جدوش جمال في نفس السن التي أعطى منها للنبي، ويجدوا سنا فوقها جمال أكبر شوي، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي: إن خياركم أحسنكم قضاء. أعطى وزياد، وده حصل أكتر من مرة. يبقى أنا أديتك صلح بيني وبينك عادة التهادي، جبت لي إزازة ريحة، جبت لي كذا، أنا ما اشترطتش، لا إشكال، اشترطت يبقى أنا مرابي، ليس بيننا عادة التهادي حتى ما استظلش في ظل بيتك، جبت لي الفلوس وعليها بلحة يبقى ربا. واضح يا إخواني؟ فروق بسيطة في دقة الشعرة لكن هامة جدا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لا ينبغي لك أبدا أن تحمل الإنسان على أن يهدي لك. شوفوا لابس جلابية، إيه الجلابية الحلوة دي؟ إيه يا عم مش حاجة جاية منك، حاجة كده بركة من عندك، هتاخدها بلوي الزراع يبقى أنت بتاكل حرام. طبعا في كلام مشهور بينسب للنبي وده غير صحيح، اللي هو من أخذ شيئا بسيف الحياء فهو حرام. لا، الصحيح اللي جاي بقى، الصحيح اللي جاي، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة حلوة يعني إيه؟ وليه النبي شبه المال بالشيء الأخضر الحلو؟ خضرة حلوة. قالوا النووي قال: شبهه بالخضر يعني الفاكهة أو الخضروات، أي خضار مستحب. ولما قال خضر وحلو يبقى فاكهة وهي أفضل الطعام، وشبهه بالفاكهة لأن العطب يدب فيها سريعا. صح، جبت 2 كيلو مانجا يقعدوا قد ايه عندك في التهي بوظوا. برضو المال اللي هو من زينة الدنيا إلى زوال، لما يسيبك لما تسيبه، لما يروح منك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أو تموت وتسيبه على طول بيروح. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الحاجة اللي تجيلك كده بعزة حلوة، الحاجة اللي تجيلك برخامة ورزالة واستشراف ربنا بينزع منها البركة، لأن اللي ادالك اداك بإيه؟ ونفسه ليست طيبة. اتعلم الأدب ده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره، إنسان لحوح لحوح لحوح شره في الطلب يلحف في المسألة فتديله عشان زهقت منه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفيه أيضا يعني في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. هذه بعض الأحكام الغائبة عن الناس في شأن الهدية، متى تقبل متى ترد. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا جميعا بكل ما سمعنا.